بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قالوا في مدح صحيح الإمام البخاري والثناء عليه وعلى كتابه: صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، والفرق بين الهدى والعمى، والسد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء، أمام متون كمثل الشهب، بها قام ميزان دين الرسول، ودان بها العجم بعد العرب، حجاب من النار لا شك فيه، تميز بين الرضا والغضب، وستر رقيق إلى المصطفى، ونص مبين لكشف الريب، فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، سبقت الأئمة فيما جمعت، وفزت على رغمهم بالقصب، نفيت الضعيف من الناقلين، ومن كان متهما بالكذب، وأبرزت في حسن ترتيبه، وتبوي به عجبا للعجب، فأعطاك مولاك ما تشتهيه، وأجزل حظك فيما وهب. خلاص يا شيخ. قال الإمام الصنعاني، هو كان من بيت الإمارة، له مؤلفات شهيرة رحمه الله تعالى، مصنفات نافعة، وكان مع ذلك من الشعراء الأجواد المجودين الفصحاء البلغاء، وله ديوان شعر مطبوع مستطيل. يقول عن أنس بن مالك، هو أبو حمزة الصحابي الجليل، خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، قال أبو حمزة كنيته بالحاء المهمل، بالحاء المهمل احترازا من ماذا؟ لما قال الحاء المهمل من الخاء، معنا يا اخوان؟ لانها معجمه. وبعد يا اخوه لما تكتب الحاء بالحروف والخاء بالحروف تتشابه، انما الجيم ما تشتبه، لا تشتبه الجيم بالحروف، اكتب الجيم بالحروف الف لام جيم ياء ميم، وضع امامها الخاء وضع امامها الحاء ما تشتبه. ولذلك ممكن ذبابة تأتي تعمل وميمة هكذا على الحاء فتصير خاء، فاحتاج أن أقول مهملة ومعجمة. أما الجيم لا يقال فيها لا مهملة ولا معجمة، القاف لا يقال فيها لا مهملة ولا معجمة، لأنه ممكن واحد منها يقول تشتبه بالفاء، رسم الفاء غير رسم القاف، القاف لها حظ كده دائما، نشوف الفاء على الصدر هذا بالنسبة للرسم، ثم الفاء أخيرها همزة، إنما القاف أخيرها فاء، قاف ما يقولش بقى في قاف معجمة، أحتاجش نقول مهملة ومعجمة مثلا في الحاء والخاء، في الدال والدال، في الراء والزاي، السين والشين، الصاد والضاء، الطاء والضاء، عين والغين والغين والغين، العين والغين، بعد كده عكس، خلاص وقف. إنما الهاء هتقول مهملة؟ لا. طب الواو هتقول مهملة؟ لا. ما بتقول تقول واو ها؟ تختلطش. إنما لما كانت الدال بتشتبه بالدال قالوا مهملة ومعجمة. الحاء والخاء مهملة ومعجمة. معنى يا إخوان؟ الراء إزاي مهملة ومعجمة. مهملة يعني ليس عليها الإلقاء. طب ومعجمة؟ طب ما هي معجمة اسم كده مهمل يعني. ها؟ يعني واضح ان نقطة عليها ازال عجمتها، هذا المقصود. معجمة، مش معجمة يعني مبهمة كده ايه متوغلة في الإبهام والإعجام والعجمية أو العجمة، يعني لا ليس المقصود هذا. معجمة يعني أزيلت عجمتها بوضع النقطة. عرفنا كلمة معجمة من الجمهور سمعها من الجمهور معجمة. طب ما هي معجمة؟ قلت معرضة يعني، لأن معرضة بائنة فصيحة. معجمة يعني من الإعجام الذي لابد أن تصحح، صح؟ مقصود إعجامنا أي أزيلت عجمتها ففصلت ووضحت وفرق بينه وبين الحرف الآخر ووضع نقطة هذا. ولذلك في الياء يقول لك الياء التحتية. طب الباء؟ قال باء الموحدة. يكتبون كده الموحدة عشان من أجل لا تختلط بالأخريات. طب التاء؟ قال لك التاء المثنى من فوق. الألف هتختلف؟ لا، هو ألف. شوف العلماء حتى الحروف خدموها خدمة، ها؟ لكي لا يأتي أحد من بعد فيفسد اللسان كما هو الحال وقال. قال هنا بالحاء، يعني ما يقولش جمرة أبو جمرة، إنما يقول أبو حمزة بالحاء. طيب بالحاء. طب بعدين أبو جمرة من يعرفها؟ نصر بن عمران الضبع تلميذ ابن عباس. مع الإخوان، وليس في الصحيحين أبو جمرة إلا هو تلميذ ابن عباس، غيره أبو حمزة. خلاص؟ أبو حمزة والصحابي الجليل أنس بن مالك. إذا أبو جمرة في الصحيح واحد بس، نصر بن عمران الضبع. عن إخوان كان يترجم ابن عباس، كان يجلس، كان ابن عباس اجلس أعطيك شيئا من مالي اجلس ترجم لي، يبلغ ما بينه وبين الناس الفتاوى والأسئلة، أو يترجم له بغير العربية من بعض الوفود الوافدين على ابن عباس. حديث ايش يا شيخ أحمد؟ شيخ أحمد حديث ايه؟ عشرة. أحسن. عن أنس بن مالك. اقرأ حديث. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء عربي فبال في طائفة المسجد. نعم. فرأى الناس فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجنوب من ماء، وفي رواية سجلا فأوزيت. سجلا منه. نعم. سجلا منه. سجلا. عندك رواية؟ أنا ما عنديش. عندكم هذه زيادة؟ خارج وهريق عليه متفق عليه. يقول هو أبو حمزة بالحاء المهملة. وإزاي؟ مش نقول إزاي، مش وإزاي، هنقول إيه؟ زه أحيانا، زه، زين، هنقول زين أحيانا في الصاد وإزاي، ها؟ وإن كان هذه اللي ذكرت لكم لغة بس إيه قليلة، زه، قولوا زه، لكن قليلة. الفصحى ازاي؟ ازاي؟ حرف ازاي؟ هذا الفصح. قالوا ازاي الانصار النجار بن نجار اخوان النبي عليه الصلاه والسلام الخزرجي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينه الى وفاته صلى الله عليه وسلم. وقدم صلى الله عليه وسلم المدينه وهو ابن 10 سنين او 8 او 9، وأنس من المعمرين، فتح الميم في المعمرين لا يقال معمرين معناه، وما يعمر من معمر، نعم، من الصحابة الذين عمروا، وذلك ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. في الأدب المفرد بل على وجه التعيين في صحيح الأدب المفرد صح الشيخ الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بأربع دعوات: أن يبارك الله له في ماله، وأن يبارك الله له في عمره، وأن يبارك الله له في ولده، وأن يغفر له. فتحققت هذه الدعوات الثلاث. يقول أنس: وأنا أنتظر الرابعة مغفرة كل جنة. ومناقبه كثيرة رضي الله عنه، فضائل الشهير رضي الله عنه قال وقدم صلى الله عليه وسلم المدينة وهو ابن 10 سنين أو 8 أو 9 أقوال. سكن البصرة الذي بناه عقبة بن غزوان الصحابي الجميل والنبي الذي بنى البصرة سميت البصرة بصرة لأن أرضها إيه ذات حجارة بيضاء سمى البصرة. سكن البصرة من خلافة عمر ليفقه الناس فلم فقهاء الصحابة حصل علما هما في خلال 10 سنين لازم النبي عليه الصلاة والسلام هذه السنوات فنال خيرا كثيرا وعلما وفيرا أهله أن يفقه الناس في بلاد البصرة يكون مرجعية لهم هنالك. سكن البصرة من خلافة عمر يفقه الناس وطال عمره إلى 103 سنة وطيل أطل من ذلك. قال ابن عبد البر من هو؟ أبو عمر صح؟ يوسف بن محمد بن عبد البر القرطبي النميري صاحب كتاب التمهيد والاستذكار من أئمة المالكية من حفاظ زمانه وله كتاب جميل رائع وجامع بيان العلم وفضله حري بنا أن نقرأ حري بنا أن نعيد قراءته إذا كنا قرأناه حري بنا أن نقرأه مرة ومرة وأخرى حتى نلقى الله إن العلم يبني معنا ويحتاج إلى تجديد من فترة لفترة. انظر إلى الصلاة نحن نصلي صلاة الحمد لله في اليوم مرات عادية لكن لما تقرأ الكتاب في كيفية الصلاة كل فترة كل شهر كل شهرين كل 3 أشهر هكذا يتجدد عندك شيء آخر يحدث عندك تجديد واعتناء وحرص وتنبيه وتدقيق في مسائل ربما تمر عليك هكذا هكذا العلم. فابن عبد البر من علماء المغرب يا اخوان وكتاب التمهيد شاهد على امامته وعلمه وفضله وحبه. قال اصح ما قيل 99 سنة وابن عبد البر ذكر هذا في كتاب الاستيعاب اسمه الاستيعاب في معرفه الاصحاب. الاستيعاب هذا موضوعه ذكر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام سؤالي لهم وفاتهم وما إلى ذلك مناقبهم فضائلهم موضوع في كتاب إيه؟ الإصابة لابن الأسد واستلغابة لابن الأسد وفضائل الصحابة لأحد وابن القاسم معجب الصحابة المقنع المطبوع المعروف وابن شرير وابو نعيم الاصبهاني كذلك له في الصحابه كتاب جميل. يقول وهو اخر من ندب البصر من الصحابه سنه 91 أو 93 خرج عربي بفتح الهمزه نسبه الى الاعراب وهم سكان الباديه والغالب على الأعراف عدم المعرفة الأحكام عدم المعرفة وعدم التفقه في الدين وعلمهم قليل هذا الذي كان قديما. اليوم ربما الأعراب يا أخوان يتفقه في الدين لأن وسائل التعلم والتفقه كثر ولا حصر لهذه الوسائل كثيرة جدا في هذا المصر فتجدون الأعرابية اليوم ممكن أن يحصل على الشهادة ويدخل جامعة ويتعلم ويصير داعية ويصير داعية وفقيها وممكن مرجعية لقبيلته بخلاف الزمان الأول. فجاء عربي وهم سكان بابل سواء كانوا عربا أو عجم وقد ورد تسميته أنه ذو الخويصرة اليماني وقيل هو الأقرع بن حابس هو الثاني وقيل هو عيينة بن حسن الإخوة الذين ليس معهم نسخ ينظرون مع الذين معهم نسخ، وسيرسل الله بنسخ إن شاء الله. لكن أنتم مهم جدا النظر في الكتاب مع أيضا الإمساك بالجزء اللي تكتب فيه أو تلاحظ. قال عندكم في الشرح بارك الله فيكم، قال إنه دور فيصير اليمني معنا، وقيل يا إخوة الأقرع بن حارث، وقيل عيينة بن حسن الفزاري. على كل حال لا يهمنا كثيرا ما اسمه على وجه التعليم، لكن يهمنا ما فعلت هذه الشخصية وما وقع وما يتعلق بالأحكام الفقهية من الحديث. وكان رجما جافيا فبال في طائفة المسجد، أي في ناحيته، وكان سقف مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بعضه مسقوفا، أو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان سقفه بعضه مكشوفا وبعضه مسقوفا. فمن عادة الأعراب إذا حصل أحدهم البول جنب ولو قريب من الناس ويقول بخلاف قضاء الحاجة، بخلاف الغائط، إنهم كانوا عن أول وبعدون. أما في أمر البول الرجل عرب ما يعرف الأحكام، أحكام المساجد ولا قدسية المساجد، فبال في ناحية المسجد في زاوية وقطع منه، قال أي في ناحيته والطائفة قطع من الشيء، فزجره الناس في رواية فثار عليه الناس، وفي رواية فتناوله الناس، وفي رواية قالوا ما أيكفر ما هذا، وفي رواية فصاح به الناس. قال فزجره الناس بالزاي، بزانة ثانية للزاي، قال زي ولا زين ولا زه ولا زد، لا زه، فجيم فجيم، فقالش لا مهملة ولا معجم، فجيم على طول، لأن لا تشتبه كتابة كتابة حمد لا تشتبه. فراء أي نهارون، وفي لفظ فقام إليه الناس ليقعوا به، وفي أخرى فقال أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ما ما، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لهم دعوه، وفي لفظ لا تزرموا، الإزراء وقطر الشيء معنى لا تزرموا. ليه؟ إنهم لو قطعوا عليه بوله ربما يصاب بالحصح بمرض، هذا أمر، ربما يتنجس أكثر مكان، البول الأول كان محصورا في موضع واحد سيكثر، وربما يدنس ثيابه، وربما يدنس أقتابه غير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجرموا، وهذه من حكمته، وهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم، حسن خلقه وعلمه عليه الصلاة والسلام بأحوال الناس وبمآلات الأمور والأحكام. في شرح هذا الحديث الشيخ ابن عثيمين ذكر مسألة، وهي ما يتعلق بالعذر بالجهل في باب العقائد والتوحيد، وقال لو رأيت رجلا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم استغيث به عند قبره لا رفضت به وألنت له القول وقلت له يا أخي، ويؤكد الشيخ على كلمة يا أخي هذه، يقول لأنه مسلم، يقول لقلت له يا أخي لأنه مسلم ويحتاج إلى تعليم، وأقول له إن هذا غلط، يقول الشيخ هكذا ويؤكد على كلمة غلط، ولا أقول له هذا شرك، حتى إذا لان معي واستأنس بي قلت له هذا شرك، بستنى سبيل الكلام الحديث بالحوار يعني. قلت له هذا الشرك ومن يموت عليه فهو كان مشرك بالله العظيم. فالشاهد من هذه العبارة فيها في صفحة الحديث كلام الشيخ في باب الأول من جهة، كم من أناس قديما ولا زالوا في هذه الأيام يقولون لا عذر بالجهل في باب التوحيد والعقائد، وإذا رأينا من يعذر الناس بالجهل في التوحيد والعقائد فإننا نصلي خلفه لو كان إيمانا، ولا نوليه ولا نحبه ولا هو من المسلمين، لأنه عذر الناس بالجهل. وفي الحقيقة هذه المسألة ليس له متعلق بباب التوحيد والعقائد، إنما هذه مسألة متعلقة بباب الأصول. في شيء كده في أصول فقه يسمونه العلماء باب عوارض الأهلية. باب عوارض إيه؟ الأهلية. الجهل من عوارض سحب الحكم التكليف. الإكراه من عوارض سحب الحكم التكليف. الجنون كذلك. التأويل كذلك. الشبهة كذلك. في شيء اسمه في الأصول أصول فقه عوارض الأهلية. رفع القلم عن ثلاث، أصل المسألة، أصل الباب هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. معنى؟ فهذه المسألة تبحث أكثر ما تكون في باب ماذا؟ في باب أصول الفقه والفقه، ليس محل لها باب التوحيد والعقائد، ولذلك أنتم تمروا بأي كتاب عقيدة وأنت في الوسطية ما تجد أن ابن تيمية سطر هذا البند في بنود العقيدة مسألة العذر بالجهل وعلم العذر بالجهل. لا تجد الطحاوي مثلا في عقيدة سطرها في بند من بنود، لا لا تجد مثلا ابن خزيمة في كتاب التوحيد سطرها في بند من بنود، لا معنى إخوان. لا تجد مثلا الإمام البركائي سطر في بند من بنود عقيدته لما جاء يشرح عقيدة أهل السنة والجماعة، إنما متناول هذه المسألة في باب أصول الفقه وكتب الفقه نفسها. تسمى عند الأصوليين عوارض الأهلية. معنى إخوان؟ والمسألة لها كبير بسط، ليس هذا المحيط، إنما أردت الإشارة. قال عليه الصلاة والسلام لا تزرموه، فلما قضى بولاه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذنوبين بفتح الذال معجمة فنون آخره وحلف، وهي الدلو إلى الآن ماء، وقيل العظيم الدلو العظيم إناء كبير مليان ماء، من ماء تأكيد وإلا لو اكتفى بقوله بذنوب لكان مفيدا لأنه ملآن ماء، لكن أيضا باب التأكيد أتى بكلمة من ماء تأكيد، وإلا فقد أفاده لفظ الذنوب وهو من باب كتبت بيدي، معلوم من الكتابة باليد، لكن ذكر بيدي هذه التأكيد معنى كتبت بيدي، وفي رواية سجلا للماء بفتح السين المهمل وسكون الجيم وهي بمعنى الدلو، أيضا سجل الماء الدلو الكبير الملأ، فأغريق عليه أصله فأريق عليه، ثم أبدلت الهاء من الهمزة فصار فهريق عليه وهو رواية، ثم زيدت همزة فصارت همزة أخرى بعد إبدال الأولى وقيل فأغريق، متفق عليه عند الشيخين كما عرف. والحديث فيه الدلالة على نجاسة بول الآدمي وهو إجماع مع إخوان، وهذا بالاتفاق الأدم تخرج منه أشياء متفق على نجاسته. واحد الغائب، ثاني البول، معنى المدى، ثالث الوجه، الرابع الدم مطلقا، الخامس وهناك صنف هو طاهر بالاتفاق يخرج من الأجل. إذا الصنف الأول نجس، معنى هون طيب بكلمة خمسة أشياء، وسيأتي الكلام إن شاء الله على أمر الدم وأحكامه والخلاف فيه وبيان الصحيح فيه. الثاني الذي هو طاهر بالاتفاق عرق الأدم، بساطه، ريقه، كفاله، نخامته، مخاطه، معنى الصنف الثالث أشياء مختلف فيها والراجح أنها طاهرة، منيه طاهر على الراجح، قيئه طاهر على الراجح، معنى إخوان الطلس سائل أصفر يخرج من المعدة قبل التقيؤ، قبل التقيؤ يخرج ثم يعود يقلس ينحسر وينقرض ويرجع بالرفع، معناه هذه الراجح أنها طاهرة وهناك خلاف فيها طويل عميق بين العلماء. الآن قال والحديث فيه دلالة على نجاسة بول الآدمي وهو إجماع وعلى أن الأرض إذا تنجست طهرت بالماء كسائر المتنجسات، يعني بماذا؟ بالمكاثرة، يعني تطهر بالمكاثرة بصب الماء بمكاثرة الماء عليها. وهل يشترط حفر الأرض هذه ونقل التراب الخارج أم تدرك كما هي؟ وهل يفرق بين الأرض الرخوة والأرض الصلبة؟ مدح وأخذ ورد بين العلماء، قالوا على أن الأرض إذا تنجست طهرت بالماء كسائر المتنجسات، وأيضا تطهر يا إخوة الأرض بالشمس والجفاف والريح الهواء، معنى بماذا أو لماذا؟ بقاعدة الاستحالة، بقاعدة الاستحالة التحول، لكن هذا محمول فيما إذا كانت النجاسة كالبول سائل، أما إذا كانت جامدة فإنها لا تطهر إلا بزوال عين النجاسة، معنى وعلى أن الأرض إذا تنجست طهرت بالماء. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقال به الإمام أبو حنيفة وجماعة منهم أبو قلاب ومنهم الحسن البصري، تطهير الأرض بالجفاف أو الشمس أو الهواء مذهب هؤلاء الجماعة، واتكأوا على الاستحالة، قاعدة الاستحالة، وسيأتي الكلام عليها كذلك. قال وعلى أن الأرض إذا تنجست طهرت بالماء كسائر المتنجسات، وهل يجزي في طهارتها غير الماء؟ الجملة الأولى هذه التي قالها على أن الأرض إذا تنجست، هذا مذهب العترة من أهل البيت ومذهب الشافعي ومذهب مالك ومذهب جماهير العلم بالمكاثرة بمجرد صب الماء بورود الماء عليه، ولا يشترط الحفر ويلقى هذا بالخرج، ولا تفريق بين الرخوة والصلبة على الراجح، لأن النبي عليه السلام أطلق الأمر ولم يفصل له، وهذا من باب التيسير والتخفيف على الأمة في باب تطهير الأرض إذا نالها البول، أو نالتها نجاسة سائلة كالبرد، وهل يجزئ في طهارتها؟ مبحث آخر جديد في طهارتها غير الماء. طيب أيضا يا إخوة، لو فرضنا هناك مائع وسائل غير الماء، مادة أخرى غير الماء، خلاف بين أهل، بين قائل بالمنع وبين قائل بالجواز، والصواب الجواز. كأن يكون عندنا مثلا مادة مطهرة غير الماء، الكلور مثلا، معنى أردنا أن نطهر بيضة، أو مادة كيميائية، أو مزيل من المزيلات، أو ما إلى ذلك، فأي طاهر سائل. ولا نعمل الآن تطهير إناء ويلونك، فكل سائل طاهر يا إخوانا، لكن لا يكون مطعوما، لأن المطعوم لا حرمة، يجوز أن يزيل عين النجاسة، النجاسة فلا بأس، لكن لا يرفع بها. ينفعش واحد يتوضأ بسائل طاهر ليس الماء، إنما يشترط في وضوء الماء، فإن فقد الماء حتى يموت. فإذا معنى الفرق بين إزالة عين النجاسة والخبث وبين رفع الحدث، هذا له طرق ووسائل، وهذا له آلات ووسائل. وهل يجزئ في طهارة غير الماء؟ قيل تطهرها الشمس، هذا واحد، والريح، فإن تأثيرهما في إزالة النجاسة أعظم إزالة من الماء، بأي قاعدة؟ قاعدة الاستحالة والتغير. ولحديث زكاة الأرض يبسط للذات، لأنه زاد تعديله، زكاة الأرض يبسط، وهذا الحديث لا أصل له مرفوع، وإنما هو موقوف، قيل موقوف على أبي طلاب، وقيل موقوف على ابن الحنفي وغيره. زكاة الأرض يبسط، هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، تجي من كلام بعض التابعين حول الفقهاء، ولذا مشتهر على ألسنة الناس. قال الإمام العجلوني في كشف الخفاء، قال لا أصل له في المرفوع، وروي موقوفا عن الباطر من أهل البيت، وذكره ابن أبي شيبة، وأجيب بأنه ذكره موقوفا ليس مرفوعا، وليس من كلامه صلى الله عليه وسلم، كما ذكر عبد الرزاق الصنعان أبو بكر حديث أبي قلاب موقوفا عليه بالأرض، وقوف الأرض طهورها، روى عبد الرزاق عن أبي قلاب وأبو قلابة وعبد الله بن يزيد بن الجرم أهل التابعين، فلا تقوم بهما حجة، والحديث ظاهر في أن صب الماء يطهر الأرض رخوة كانت أو صلت، وقيل لابد من غسل هكذا عندكم الصلبة كغيرها من المتنجسات، وهذا ليس عليه دليل. وأرض مسجده صلى الله عليه وسلم كانت رخوة، فكفى فيها الصلب، وكذلك الحديث ظاهر في أنه لا تتوقف الطهارة على مضوب الماء، يعني أنت الآن صببت الماء على الأرض هذه التي نالها البر أو النجاسة، بقي هذا الماء على وجه الأرض، هل اشترط تنزحه؟ لا يشتر. قال لا تتوقف الطهارة على مرور الماء لأنه صلى الله عليه وسلم لم يشترط في الصب على بول أعرابي شيئا، إنما أطلق. والذي اختاره المهدي من أهل البيت البحر، والمراد بحر الزخار من كتب أهل البيت. وفي أنه لا يشترط حفرها وإلقاء التراب، اشترطه أبو حنيفة في الأرض الصلبة. معناه قال وقيل إذا كانت صلبة فلا بد من حفرها وإلقاء التراب لأن الماء لم يعم أعلاه وأسفله، ولأنه ورد في بعض طرق الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم خذوا ما بال عليه من التراب وألقوه وأهريقوا على مكان ماء، وهذه الزيادة لا تصح. قال المصنف في التلخيص وفصل الحديث لو إسنادان موصولان أحدهما عن ابن مسعود والآخر عن وتيلة بن أسد، وفيهما مقام فيها ضعف، كل من هذه الطرق فيها ضعف، ولو ثبتت ولا تتقوى ببعضها، ولو ثبتت هذه الزيادة لبطل قول من قال إن أرض مسجده صلى الله عليه وسلم رخم، كانت المدينة فعلا أرضها رخم، وإلى ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام نفس الأرض أرض رخم، كانت أرضه من الحصد، حصد بطيء. فإنه يقول لا يحفر ويلقى التراب إلا من الأرض الصلبة، وهذا الذي فرط به الحنفية، وقول هذا مردود ويعارضه الحديث. قال وفي الحديث فوائد منه احترام المساجد، المساجد لها مكانتها في الإسلام، فإنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ الأعرابي من بوله دعاه ثم قال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القبر، إنما هي لذكر الله عز وجل وقراءة القرآن. في بعض الأحاديث أن الرجل أول شيء صلى ثم بعد أن صلى دعا وقال اللهم ارحمني يا محمد ولا ترحم عنا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد تحجرت واسعا، ثم ما لبث أن بال في طريق المسجد. وفي بعض الروايات أنه عقل ناقته داخل المسجد، يعني إذا عنده عدم معرفة بالأحكام الشرعية، فمن هنا كان من باب أولى لا يعرف قدر المساجد ولا أحكام المساجد وماذا لها في الإسلام. إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولو قضى، إنما هي ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن. طب الاعتكاف هو مذكور في النص هذا؟ لا، لكن هذه أمور طاعات اتفق العلماء على مشروعيتها في المسجد، وإن لم تكن مذكورة في هذا النص الذي يشعر بالحصر. معنا يا إخوان؟ إحنا عندنا الاعتكاف. ها؟ حديث الاعتكاف في المسجد المستشفى. بحث طويل. سيأخذ كلام طويل. والقراءة. طب القراءة في كتب العلم وفي العلم والدروس اللي احنا عاملينها دي. طب ما هي ما زادتش كلمة في النص ده. دخل في الأمور الطاعات التي أجمع العلماء التي تشرع في المسجد وتجوز في المسجد. طيب سماع الموعظة كذلك. طيب انتظار الصلاة، واحد قاعد يتفرج الصلاة وليس منصوصا في النص هذا. ها؟ أي داخل في الأمور الطاعات التي أجمع العلماء على مشروعيتها وجوازها في المسجد. معنا؟ طيب الأشياء المانعة في المسجد، البيع والشراء في المسجد. معنا؟ طيب إنشاد الضالة في المسجد، الجماع مباشرة في المسجد، وما إلى ذلك الأشياء التي نهى عنها الشارع، رفع الصوت في المساجد. معنا؟ الكلام في أمور الدنيا الأكثر من ذلك وما إلى ذلك. قال إن هذه المساجد لا تصفر لشيء من هذا البر ولا القهر، إنما يذكر الله عز وجل قراءة القرآن. ولأن الصحابة لما تبادروا إلى الإنكار أقرهم الصحابة أقروا الإنكار، إنما النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم دعوا ما انكرش عليهم الإنكار. أصل الإنكار أصل الزجر، إنما نهاهم أن يقطعوا عليه بويا. فإنكار المنكر في مثل هذه الحالة هذا يؤيده الأدلة من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن قطع بول الرجل في هذه الحالة هو الذي يؤدي إلى المفسدة العظيمة الكبيرة. ولذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصبر على الأعراض حتى يفرغ من حاجته فيتفادى المفسدة العظمى بهذه المفسدة الصغرى. وهذا الحديث من أدلة هذه القاعدة، درء المفاسد مقدم على جلب مصلحة لواحد، ارتكاب المفسدة الصغرى لتفادي المفسدة العظمى عن الثاني القاعدة. على هذا الحديث من أدلة هذه القواعد باب المصالح المفاسد وما يتعلق به، هو باب عظيم ليس للفطين أن يعرف الخير من الشر، ولكن الفطين من يعرف خير الخيرين وشر الشرين، خير الخيرين وشر الشرين، يعرف موازنات بين هذه المسائل، لأن الخير يتفاوت والشر يتفاوت فيقدر. قال ومنها طيب، وإنما أمرهم بالرفق كما في رواية الجماعة الحديث إلا مسلم أنه قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، ولو كان الإنكار غير جائز لقال لهم إنه لم يأتي الأعرابي ما يوجب ما يكون لهم. ومنها الرفق بالجاهل وعدم التعنيف، ومنها حسن خلقه عليه الصلاة والسلام ولطفه بالمتعلم، ومنها أن الإبعاد عند قضاء الحاجة إنما هو لمن يريد الغائب لا الفرد. فإنه كان عرف العرب عدم ذلك وأقره الشارع، يعني هو في الغائب يبعدون، وفي أمر البول كان هذا العرف عندهم، لكن في زماننا هذا تغير هذا العرف، تغير هذا العرف، فلا يليق الرجل أن يبول بين الناس أو قريب من الناس، إنما واجب التخلي في مكان مستجد مغطى لا يراه أحد إلا في حالة الضرورة والحاجة الملحة، كان يكون من أصحاب الأعذار، بعض الناس عندهم أعذار، لكن الأولى إذا وجد خلاء وجد مبولة كما تعرفون يدخل الخلاء المسطور ويترك المبولة على هو، والمبولة ربما يكون فيها أحاديث ربما يعود الماء على ثيابه، لأن المبولة صلبة خزف صلب ربما يرتد البول عليه وهو يبول، وربما ينكشف عورته لمن بجواره، وربما يحدث ريحا بالصوت، وربما أشياء كثيرة. قال ومنها حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ولطفه بن متعلم، ومنها أن الإبعاد عند قضاء الحاجة إنما هو لمن يريد الغائب لا البول. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في حديث حذيفة أتى سباطة قوم فبال قائما وقال لحذيفة أدنه حتى يستتر بحذيفة، معنى كان هذا في عرف ذاك الزمان، أما في هذا الزمان فلا يقبل ولا يستسلم مثل هذا، بل هو معين. قال إنما هو لمن يريد الغائب لا البول، فإنه كان عرف العرب على ذلك وأقره الشام. وقد بان صلى الله عليه وسلم وجعل رجلا عند عاطبي يصره المراد بحليفة. ومنها دفع أعظم مضرتين بأخفهما، لأنه لو قطع عليه بوله لأضر به، وهذا مرض ده يأتي الشخص صلى الله عليه وسلم. وكان يحصل من تقويمه من محله مع ما قد حصل من تنجيس المسجد، تنجيس بدني وديابه ومواضع من المسجد غير الذي قد وقع فيه البول أولا. هل لكم زيادة عن كلمة أولا ولا انتهى الشهر؟ لا طيب الآن بارك الله فيكم، لو معنا أرض مصقولة في السيراميك مثل أول الخام أو البلاط، جاءت عليها نجاسة، الماء لا شك فيه. طيب مسح هذا المصقول السيراميك النخام ما إلى ذلك، المسح والدلك وإذهاب عين النجاسة مطهرا بكم. المرآة يأتيها شيء من هذا نفس الأمر. طب السيف تأتي عليه نجاسة نفس الأمر، السكين نفس المصقولة نفس الأمر، المسح مسح هذه الآلة يطهر هذا الجسم المصقول، يعني يكون مثلا سيراميك رخام فضاض ما إلى ذلك. القصد إذهاب عين النجاسة، إزالة عين النجاسة، هذا كله من باب التخفيف على الأمة، إن هذا الدين لا يسترون ولن يشاهد الدين أحد إلا رجل. وعندكم بارك الله فيكم النعلان لو وقع فيهما نجاسة من عضرة وغير ذلك، تطهير النعلين دلكهما في الأرض، دلكهما في الأرض. المرأة ذيل ثوبها يطهرهما بعدها، لكن تكون مقصود بالنجاسة اليابسة الجميلة، مش النجاسة الرطبة، كما نبه لهذا الإمام الخطابي رحمه الله في صحيح السنة. معنى إخوان ذيل المرء يناله نجاسة رطبة بلد يطهره ما بعده، لا هنا يتعين الماء، إنما متى يطهره ما بعده؟ إذا كان هذه نجاسة غبار جامد، غبار يعلق بالذيل، فالطريق اللي بعده يطهر. معنى إخوان طيب إناء ولا غفير كلب عرفنا كيفية التطهير فيما مضى. طب إناء ولا غفير خنزير يطهر مراحل، لا بسبع ولا بشرط تدريب. طيب وهناك أنواع من النجاسات سيأتي الكلام عليها إن شاء الله، لكن هذا بعضها في هذا الشرط فيما يتعلق بهذا الكلام. اكتبي هذا القدر وندخل ان شاء الله في كتاب الباعث لان هذه الامه خصت بشيء هو الغره والتحديد، يدعون يوم القيامه امه محمد صلى الله عليه وسلم امه الاجابه. عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا